بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل حلقة اليوم والتي تتضمن تلاوة نادرة للقاري شيخ عبد الفتاح الشاشاعي، وردت إلينا من المستمع فوزي الشاشاعي. سجلت هذه التلاوة في فترة الخمسينيات، وشيخ عبد الفتاح الشاشاعي من الرعيل الأول لقراء الإذاعة، شارك في إحياء ليالي شهر رمضان المبارك في مصر والعالم العربي والإسلامي. ترك للمكتبة الإذاعية ثروة كبيرة من التسجيلات، ومن التسجيلات النادرة للقاري الشيخ عبد الفتاح الشاشاعي نعيش الآن مع هذه التلاوة القرآنية العطرة لما تيسر من آيات الله البينات من سور الفتح والقمر والرحمن وما تيسر من قصار السور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، بالحق لتدخلن المسجد الحرام لتدخلوا

والنجم والشجر يسجدان جهنم خالدين فيها